بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا التعليق على كتاب تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وما زلنا في خادمة الأصل الأول، والتي تشتمل على ست قواعد. فقد ذكر في الأصل الأول وهو تحقيق الإيمان أو الكلام عن التوحيد والصفات، ذكر فيه أصلين ومثلين وخاتمة تشتمل على ست قواعد. قفنا عند القاعدة الثالثة. طيب، قال رحمه الله: فصل. والذي يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا. نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى علامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بذلك تقريب التدمرية. فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا ويذكرونه يكون خطأهم على وجهين. الكلام عن الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا، ذكر أن خطأهم من وجهين. أول، الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ وينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استضعفتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. الحديث رواه مسلم. قالوا: مظاهر الحديث أن الله يقرب ويزول ويعطف ويعطف، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. نعم، قالوا هذا ظاهر النص. قالوا أجمعوا على الظاهر، فقلنا إن الظاهر ثبات المرض والاستطعام والعطش، المرض والجوع والعطش. فنقول لهم الظاهر يعرف بإكمال النص، بالنص كاملا ليس ببتره. فالنص إذا جاء مبتورا لم يتحدد ظاهره، وإنما يعرف ظاهره إذا أخذ النص كاملا، كما في قوله تعالى: فويل للمصلين. لو وقف القارئ عند هذه الآية فإن ظاهر الآية يختلف عما لو أكمل الآية التي بعدها. ويل للمصلين إلى هنا لها معنى غير مراد أساسا، وإن مراد أن تكمل الآية والتي تليها: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلما تكمل الآية يتضح لك الظاهر. فإذا وقفت أو بترت النص ولم تكمله لم يتضح لك المراد. كذلك الحديث هنا: لو أن هذا القائل أكمله لعلم أن هذا ليس هو الظاهر، وبالتالي ليس هو مرادا. فنقول: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك. فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلانا فلم تسقيه. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض لم يجع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش للعبد من عباده. نعم، ظاهر النص يتضح عندما تكمل النص، أما إذا أخذ مبتورا فإن هذا لا يوضح المعنى المراد. طيب، لماذا أضاف الله المرض إلى نفسه؟ قال العلماء: لماذا مر معنا في القاعدة مثله، من يذكرنا لماذا أضاف الله هنا المرض: مرضت واستطعمت واستقيت؟ لماذا؟ نعم، للحث والترغيب، للحث والترغيب، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني تصدق. وسمى الصدقة قرضا للحث والترغيب في التصدق. نعم. طيب، مثال ثاني. ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا. قالوا: فظاهر الآية أن السفينة تجري بعين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. قالوا: السفينة تجري في عين الله، في التي تدل على الظرفية، تجري في عين الله. طيب، فنقول دعواهم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه موجودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. نعم، يعني هذا الظاهر دعواهم أن هذا هو ظاهر الآية، هذه دعوة عارية من الصحة، دعوة لا تصح. قول من السفينة تجري في عين الله هذا كلام مرفوض من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى كذلك. طيب، أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينه. لو قال أحد فلان يسير بعيني أو هو في عيني، وفلان هذا في عيني في عيني، هل يعني أنه داخل جفوني وأشفار عينه في سواد عينه، أما المعنى أنه في تحت نظره وملاحظته والعناية به؟ لا يفهم أحد هذا الفهم. هنا ولو ادعى مدعي أن هذا غير لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والدعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليس للفرقية، مع ملاحظة أن هذا التعبير لا يقال إلا لمن له عينان، إلا لمن له عينان، فلان يسير بعينه لا يقول هذا من ليست له عينان، أو لا يقال في حق من ليست له عينان. المراد العناية والرعاية والملاحظة مع إثبات العينين. وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض، كما قال الله تعالى ويسمع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. السفينة أين كانت تجري؟ في الماء. وأين كان الماء؟ في الأرض. إذا كانت تجري في الأرض، قال تعالى تجري بأعيننا، يعني أن هذا السفينة تجري وعين الله ترعاها وتحفظها من الغرق والكفاء في موج كالجبال. هذه السفينة كانت تجري في موج كالجبال، الموجة أعلى من الجبل، والسفينة تجري يحفظها الله جل وعلا، تجري بأعيننا. إذن المعنى أن هذه السفينة كانت تجري وعين الله ترعاها وتحفظها. هنا فلا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستوي على عرشه بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلوها بعينه. نعم، الله تعالى يكلوها ويحفظها ويرعاها بعينه، أنها تجري وتسير وعين الله ترعاها وتحفظها، هذا المعنى. هذا هو الظاهر، يعني كل من يقرأ آية، هل منكم أحد فهم من آية غير هذا؟ كل من قرأ هذه الآية فهم هذا الفهم، تجري بأعيننا، هذا السفينة تجري وعين الله ترعاها وتحفظها، والله يرعاها ويحفظها بعينه، هذا المعنى. ومثال ثالث في الأثر الحجر الأسود بيمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. نعم، قالوا ظاهر النص أن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض حقيقة، وهذا ظاهر غير مراد. الجواب أولا أثبت عرشا ثم انقش، هذا الأثر باطل ضعيف لا يحتج به، حيث ضعيف ضعفه أهل العلم فلا تقوم به الحجة. هنا فنقول أولا هذا الأثر هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمجهول أنه عن ابن عباس. قلت قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت اليه، انتهى. نعم. ثانيا انه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض. نعم، على تغبير صحتي وليس بصحيح، نحن في غنى عن هذه إجابة وهذه الفرضية، لكن على تقدير أنه صحيح يمكن إجابة عنه، لأنه قال فمن صافحه فكأنما صافحه، إذن ذكر مصافحة الحجر وشبهها بمصافحة الله، فدل على أن المشبه غير مشبه به، المشبه غير مشبه به. ثم إنه أيضا قيدها بالأرض، قال يمين الله في الأرض، والتقييد يختلف عن الإطلاق، لم يقل يمين الله، إنه قال يمين الله في الأرض، قيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. لو كان مراد أن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض كما ادعى أن هذا هو الظاهر، لكانت العبارة فمن صافحه فقد صافح الله، يعني قال فكأنما، إذن هذا غير هذا، المشبه غير مشبه، قال فكأنما. هنا ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصالحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل. واضح. الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم انه باطل وليس بباطل. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الوجه الاول ان يفسر النص بمعنى فاسد، ثم ينكرونه بناء على هذا التفسير. الثاني ان يفسر اللفظ بمعنى صحيح، لكنهم يظنون ان هذا المعنى الصحيح باطل. هذا المعنى الصحيح في نفس الأمر، يظنونه باطنا فينكرونه. مثال قالوا فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا. هذه فرضية أيضا باطلة، قالوا إذا كان عرشه محدودا والله فوق العرش إذن هو محدود على محدود، هذا كلام باطل. فالله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي أكبر من السماوات والأرض، هو فوق السماوات والأرض، فكون الله تعالى فوق عرشه لا يلزم منه أن يكون محدودا. نعم العرش محدود، كل مخلوق محدود، والخالق سبحانه وتعالى لا يلزم أن يكون محدودا، لا يلزم أن يكون محدودا. وهذا معنى فاسد فيكون غير مبالي، فنقول إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، فلا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا. ليس بلازم أن يكون الله محدودا، ليس بلازم. وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، فهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مبالغ؟ إذن هذا معنى مراد، كونه تعالى فوق العرش هذا معنى صحيح ومراد، ولا ترد عليه هذه الإرادات الفاسدة، مثل قولهم إن قوله استوى على العرش يعني علا عليه والعرش محدود، إذا يلزم أن يكون الله تعالى محدودا، نقول لا يلزم أن يكون محدودا، بل له فوقير مطلقا. مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا فظاهر الآية أن الله تعالى أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. نعم، قالوا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ظاهر هذا النص أن لله يدين حقيقيتين، واليدان الحقيقيتان جوارح، ولو قلنا بذلك إذن شبهنا، إذن هذا معنى غير مراد، وكل نص أوهم التشبيه أو وله أو قوي ضرم تنزيه. نعم، فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، وبه ما يأخذ ويقبض ويقبض فلا بما خلال أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوياته بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فكرته في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ ما في أي معنى فاسد يترتب على إثبات اليدين لله تعالى، ما في أي معنى فاسد إطلاقا، بل هما يدان حقيقيتان بهما يقبض ويبسط ويطوي بهما السماوات، يطوي بيمينه السماوات ويتقبل بها صدقة من يصدق ويربيها في كفه حتى تكون أعظم من الجبل. المعاني صحيحة، هذه المعاني صحيحة. إذا إثبات اليدين لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، كما أن إثبات السمع والبصر والحياة لا يستلزم معنى فاسدا، فكذلك إثبات الوجه واليدين والأصابع لا يستلزم معنى فاسدا. أين معنى فاسد؟ لا يوجد، لا وجود له معنى. وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبع كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فقالوا على الوجه الأول: ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوابنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. إذا زعموا أن معنى هذا الحديث أن أصابع الله جل وعلا تكون حالة أو داخلة في أجواف العباد، في صدورهم، وأن قلوبه بين أصابع، وأن أصابع حالة وداخلة في الصدور. قالوا هذا المعنى غير مراد، هذا معنى فاسد وغير مراد. نقول لهم هذا معنى أصلا غير وارد، فالبينية لا تستلزم المماسة، تستلزم تقول السحاب، قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالسحاب لا يلبس السماء المبنية ولا يمس الأرض، هو بينهما، فالبينية لا تستلزم المماسة ولا الحلول. وقالوا على الوجه الثاني: ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. قالوا ظاهر النص إثبات الأصابع لله، لو أثبتنا الأصابع، الأصابع جوارح، والجوارح في إثباتها تشبيه وتقسيم، إذن هذا معنى غير مراد. طيب، فنقول على الوجه الأول: إن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يستلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافها. ألا ترى إلى قوله تعالى: السحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يماثل السماء ولا الأرض ولا يماثلهما. وتقول: بدر بين مكة والمدينة، وهي ليست في حدود مكة ولا في حدود المدينة. بدر بين مكة والمدينة، وهي ليست مماسة لمكة ولا مماسة لحدود المدينة، بينهما مسافة بعيدة. ويقال: سترة المصلي بين يديه، وليست مباشرة له ولا مماسة له. نعم، سترة بين يدي الإنسان، بين يديه يعني أمامه، ليست مماسة له ولا مباشرة له. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كل شيء السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط؟ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه ولا يحدث في شيء من خلقه ولا يحدث فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. نعم. ونقول على الوجه الثاني: إن دخول الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الأصابع أصابع حقيقية، حقيقية ثابتة لله تعالى، كما أثبتنا الوجه واليدين والقدمين مثل كذلك الأصابع، وقد جاء في القرآن وجاء في السنة إثباتها الكتب السابقة في التوراة. قال هذا الحبر يا أبو القاسم: إن نجد أن الله يضع السماوات والأرضين على إصبع، والشيء على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول حبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الجمعة. نعم. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مغالي؟ لا يوجد أي معنى فاسد حتى ينكر المعنى الظاهر، ما في، لا وجود له. أصابع حقيقية، كيف هي؟ الله أعلم. الكيف مجهول، الكيف مجهول، كما أننا لا نعلم كيفية ذاته، لا نعلم كيفية صفاته، كما أننا لا نعلم كيفية سمعه وبصره وحياته وعلمه وإرادته وكلامه، فكذلك لا نعلم كيفية وجهه ويديه وأصابعه. علمه عند ربه، يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن نثبت ما أثبته الله، ما قاله الله نصدقه ونثبته ونؤمن به ونقر به، ولا نؤوله التأويلات الباطلة، ولا ننكره ونجحده. نعم. هذا مقتضى الإيمان بالله. نعم. ويشبه هذا الخبر أن يجري على الأرض نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى: مما عملت أيدينا. فيكون المراد باليد نفس العامل في الآيتين. وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثالث من وجود ثلاث. نعم، مر معنا في درس القواعد كذلك أن هناك فرقا بين قوله تعالى: لما خلقت بيدي، وبين قوله: مما عملت أيدينا، لأن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس، فتقول: عملت يداي أي عملت أنا، قدمت أيديكم أي قدمتم، كسبت أيديكم كسبتم، لكن عملت بيدك يعني أنك باشرت هذا العمل بيدك. هذه الباء تفيد المباشرة. فقوله تعالى في سورة الزمر: لما خلقت بيدي، سورة الصاد، لما خلقت بيدي يعني ما باشرت خلقه بيدي. وأما قوله تعالى: مما عملت أيدينا، فمعنى آية مما عملنا. الأول من حيث الصيغة، فإن الله تعالى قال في الآية الأولى: لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله تعالى قال فيها: مما عملت أيدينا. ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها: لما خلقت، لما خلقت يداي. آية صاد: لما خلقت بيدي، وآية ياسين: مما عملت أيدينا. شوف هنا العمل أو الخلق في سورة صاد أضيف إلى اليد مقرونا بالباء، خلقت بيدي، وفي سورة ياسين أضيف العمل إلى أيدي بدون حرف الباء. إذا هناك فرق بين هذا وهذا، ولو كانت الآيتان متماثلتين في المعنى لكان لفظ الآية صاد: لما خلقت يداي، أو تكون آية ياسين: مما عملنا بأيدينا، من تكون هذه كهذه أو هذه كتلك. فإن الله تعالى قال فيها: مما عملت أيدينا. ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها: لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليهما الثاني. الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. فلا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصل فيه الكتابة. نعم، كتبت بالقلم يعني باشرت كتابة بالقلم، الباء هنا كانت آلة اليد، كتبت بالقلم يعني أن الكتابة كانت بالقلم، أنه باشر الفعل بالقلم. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا فأضافت فعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما علمنا. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والمراد بما كسبتم، بدليل قوله في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا. نعم، بما كسبت أيديكم يعني بكسبكم، وهذا الكسب قد يكون باليد أو باللسان أو بالجوارح، بكل حواس الإنسان، بيده بلسانه بجوارحه، تكون معاصي بهذه الجوارح كلها، وليس المراد عمل اليد فقط، لأن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس. كسبت أيديكم يعني كسبتم، قدمت أيديكم يعني قدمتم. إذن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس. الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيديك معدا بالباء الى يديه اثنتين، ولا يمكن ان يراد بهما نفسه بدلاله التنبيه على عدد محصور باثنين. نعم، آية صاد لما خلقت بيدي، هذه التثنيه لها مدلول، لو كان المراد النفس لما ثنيت اليد، لما خلقت بيدي لما جاءت التثنيه، لان الله جل وعلا واحد، الجمع يراد به التعظيم، قد يعبر الواحد عن نفسه بالجمع، إنا أعطيناك الكوثر، إنا خلقنا الإنسان، الواحد يعبر نفسه بالجمع، لكن لا يعبر نفسه بالمثنى، يقول يعني يعبر نفسه بضمير التثنية، هذا غير مقبول لغة، مرفوض من حيث اللغة، المفرد يعبر نفسه بالإفراد أو بالجمع، فإذا ذكر التثنية فالتثنية تدل على التثنية على بابها. ولا يمكن أن يراد بهما نفسه بدلالة التثنية على عدد محصور الاثنين. نعم. وهو جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية بدلالة ذلك على صريح العدد. التثنية تدل على صريح العدد. اثنان. اثنان أو اثنتان تدل على صريح العدد. ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. عملت أيدينا، أضاف العمل إلى الأيدي مجموعة، والأيدي أضافها إلى نفسه بضمير الجمع الدالة على التعظيم. إذا المراد عملت أيدينا أي عملنا أو عملت، مما عملنا عمل أيدينا أي عملت، عمل هو سبحانه وتعالى. ولماذا أضاف العمل إلى يد؟ لأن إضافة العمل إلى يد كإضافته إلى النفس. ولماذا جمعت الأيدي؟ لتناسب ضمير الجمع الدالة على التعظيم، لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم. وبهذا تبين الفرق بين قوله بما خلقت بيديك وقوله وما عملت مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه لا يشبه، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تبديلا له بخلقه. إذا ظاهر النصوص لا يستلزم نقصا ولا يستلزم تمثيلا، لا يستلزم نقص حتى يقال غير مراد، ولا يستلزم تمثيلا حتى يقال ايضا انه غير مراد، بل يستلزم حقا. نعم. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها الا ما يقتضي التنزيل، فاننا نقول له ان هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد. هذا ظاهر غير مراد، يعني لو توهم انسان من نص من نصوص التشبيه نقول له هذا الفهم والوهم غير مراد وغير صحيح. ثم نبين له ان هذا ليس ظاهر النصوص لانه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه. يعني الذي يقول مثلا لما خلقت بيدي يدل على التشبيه، قل ظاهر آية التشبيه ولا ليس ظاهر آية التشبيه، ليس ظاهرها التشبيه، يقال يدين يعني جارحتين إذا شبهنا بسنة نقول له ليس هذا هو الظاهر. لو قلت إن هذا هو الظاهر إذن كل صفة من صفات الله تعالى للمخلوق نظير اسمها يشترك في اسمها فقط يكون تشبيها. تقول إذن قوله تعالى إنه كان سميعا بصيرا تشبيه بالإنسان السميع البصير، الحي تشبيه بالإنسان الحي، القوي تشبيه بالقوي، القادر تشبيه بالقادر، الكريم تشبيه بالإنسان الكريم. إذا تطرد هذا الفهم في كل الصفات الواردة، هذا كلام فاسد كلام باطل. إذا ظاهر النصوص لا يدل على التشبيه بحال من الأحوال، إنما هذا هو وهم عشع في عقول أهل التعطيل، زعموا أن النصوص تدل على التشبيه فعطلوا، ولهذا كل معطل ممثل. طيب هذه القاعدة الثالثة، ننتقل إلى قاعدتنا الرابعة من القواعد المتعلقة بالأصل الأول وهو الكلام في التوحيد والصفات. القاعدة الرابعة توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. يعلم أن كثيرا من الناس يتوهم ببعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثيرا منها أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن يكفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير. هذه القاعدة الرابعة في توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير مترتبة على ذلك. كل انحراف وقع في باب الصفات إنما وقع بسبب الفهم الخاطئ، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فهو يفهم خطأ فيترتب على هذا الخطأ أخطاء وأخطاء محاذير ومحاذير بناء على فهم خاطئ ابتداء. الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مجهول النصر، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. كونه يفهم أن النص يدل على التشبيه هذا فهم خاطئ ابتداء، لأن تمثيل خالقي بالمخلوق كفر، ولا يمكن يكون ظاهر القرآن الكفر المحض. وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله يبين الله لكم أن تضلوا. نعم، يعني أن لا تضلوا، يعني أن لا تضلوا، فالله تعالى يبين لعباده أن لا يضلوا، فكيف يكون ظاهر القرآن التشبيه، يكون ظاهر التشبيه ويطلب من الناس أن يجتهدوا في معرفة المعاني التي هي مرادة من هذا النص، هذا كلام لا يتناسب مع حكمة الله تعالى البالغة. الله جل وعلا أنزل القرآن وجعله واضحا بينا. الثاني أنه جن على النصوص، أنه جن على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها غير الله، فكان جانيا على النصوص من وجهين. جن على النصوص حيث نفى المعنى المراد، هذه الجناية الأولى، وجاء بمعنى غير مراد، جناية مركبة على النص، يأتي على النص فيجني عليه من جهتين، الأولى ينفي المعنى المراد، الثانية يأتي بمعنى غير مراد. مثلا قوله تعالى وجاء ربك، يقول ليس مراد المجيء، هذه الجناية الأولى. الجناية الثانية يقول المراد مجيء الأمر، إذن جنى على النص من وجهين حيث نفى المعنى الصحيح المراد وجاء بمعنى فاسد غير مراد. هذا خطأ مركب. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، ويكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم. نعم. هذا محرم بالنص والإجماع. نعم، الذي ينفي مدلولات النصوص المرادة والصحيحة يكون قد قال على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم حرام كما في آية سورة الأعراف. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص. نعم، إذا نفى صفة الكمال إذن وصف الله بالنقص. إذا نفيت عن الموصوف صفة الكمال إذن أثبت خلافه. إذا نفيت عن إنسان مثلا، نفيت عنه العلم، إذن ما وصفه؟ جاهل. نفيت عنه الحياة، إذن هو شو؟ إذن ميت. نفيت عنه الكرم، إذن هو دخيل. نفيت عنه العزة، إذن هو ذليل. وهكذا كل صفة فيها إذا ثبت عكسه. نفيت عنه الفعل، إذا هو معطل أو عاجز الفعل. نفيت عنه قدرة، إذا هو عاجز. نفيت عنه العلو، إذا هو متصف بالسهل. إذا نفيت صفة الكمال إذا جئت بصفة النقص. فنفي الكمال إثبات للنقص، نفي الكمال يعتبر إثباتا للنقص أو تنقصا للموصوف. ذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. نعم، لا يمكن تكون هناك ذات خالية من الصفات. هذا كلام خيالي وافتراض ذهني لا وجود له في الخارج والواقع. فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص، وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال متعديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتنفيذه بالمنقوصات والمعلومات. نعم، إما يشبهه بالناقصات بالمنقوصات أو بالمعدومات، وربما ارتقى به الضلال إلى مشبهه بالممتنعات كالقرامطة وغلاة الجهمية. بل قد يبتغي به الغلو في النفي إلى تنفيذه بالممتنعات المستحيلات. ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث أطفالها أما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى وأثبت لها معارف من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتنفيذ في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. إذا هو يقع أيضا في جناية على النصوص المعطلة، جنوا على النصوص جناية عظيمة. أولا نفوا المعاني الصحيحة المراد منها، ثانيا أتوا بمعاني عندهم فاسدة، ثالثا عطلوا الله تعالى عن كماله الواجب، وقعوا في التحريف، وقعوا في التمثيل حيث مثلوا أولا وعطلوا ثانيا، ألحدوا في الأسماء والآيات. كل هذه جنايات على النصوص، كل هذه جنايات على النصوص. وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد شديد للملحدين في الأسماء: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوه خلوه بس. ذروا يعني اتركوا، ودعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومر معنا الإلحاد في الأسماء أنه يكون بإنكار معانيها، كقول المعتزل سميع بلا سمع بصير بلا بصر، تجريدها عن معانيها، أو تسمية الله بما لم يسم به نفسه، أو أن يشتق منها أسماء الأصنام، أو أن تجعل دالة على التشبيه. كل هذه الإلحاد في الأسماء. كذلك الإلحاد في الآيات الشرعية يكون من تكذيب أخبارها وجحد أحكامها. وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. دلال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك. إذا هو يتوهم، أول شيء يتوهم التمثيل، ثاني يتوهم الاحتياج أن الله محتاج إلى عرش، كل هذه أوهام. الله غير محتاج إلى عرش، واستواه لا يماثل استواء المخلوقين، بل استواء الله يليق بكماله وجلاله. فلو عثرت الدابة لخاف المستوي عليه، ولم فرغ السفينة لغرق المستوي عليه، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد. وهذا فعل يقوله أهل باطل، ومرة قاله أحد الأساتذة الثاني أذكر، قال حامل العرش قال يحمل عرش، قال ماذا لو تركوا العرش؟ جاء بالورقة والطبشيرة قال هذا العرش والله فوق العرش وهذا حمله، لو تركوا حمل العرش ما الذي سيحصل؟ شوف هذا وهم الفاسد، يظن أن الله تعالى محتاج العرش وأن فوقية الله لعرش فوقية احتياج، أنه يحتاج إلى هذا العرش. الله تعالى غني عن العرش وعن حملة العرش، من الذي يقيم حملة العرش؟ الله جل وعلا. الله تعالى هو الذي يقيم السماء والأرض وحملة العرش، لا يقول على حمل العرش إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وإذنه وقوته، والذي أمدهم بالقوة ليحملوا العرش وهو غني عنهم وعن العرش، والله فوق عرشه. الفوقية لا تستلزم الاحتياج، احتياج المستوي أو احتياج الله جل وعلا لعرش، غني عن عرش وما دونه. لكن هؤلاء ما عرفوا الله تعالى وما قدر الله حق قدره، يظنون أن الاستواء يعني الاحتياج، هذا هو الضلال البعيد. فقياس هذا أنه لو عدم الأرض لسقط الرب على قياسه الفاسد، فيكفي بذلك حقيقة الاستواء. ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه باستواء الله على عرشه، ظنه انه مثل استواء الانسان على ظهور الانعام والجن، وهذا ظن فاسد، لان الله تعالى اضاف الاستواء الى نفسه الكريمه ولم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق، انما ذكر استواء يليق بجلاله وكماله، استواء خاصا لا يعلم كيفيته الا هو. اي نعم، لان الله تعالى ولم يذكر الله لم يذكر استواء مطلقا يذكر به المخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فتعين ان يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وافعاله لا يماثل استواء المخلوقين، كما ان الله نفسه لا يماثل المخلوقين. نعم. الا ترى الى قوله تعالى والسماء بنيناها بايدي، هل يتوهم احد ان بناءه اياها كبناء المخلوق سقف البيت بحيث يحتاج الى زبدين ومجال وضرب لبن نعم وجلب طين نحو ذلك نعم. فاذا كان لا يحتاج الى ذلك في هذا الفعل من افعاله لزم ان لا يكون محتاجا الى العقل في استوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوه، هذه ليست جمع يد، ليست جمع يد، بل هي كلمة مفردة تدل على القوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة، فليست جمع يد بل هي كلمة مفردة تدل على ماذا؟ على القوة. هنا فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو غالب النصوص التي وقع في تلك المحاذير الأربع، فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عقله في استواء المخلوقين. مثل أولا، كل معطل مثل أولا. نعم. وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة استواء الآية لله، ثم حرضها إلى معاني لا تدل عليها. سبع آيات جاءت في الاستواء كلها عطلها، عطلها عن المعنى المراد منه وحرف معناها، قال استوى استوى سبع آيات. شوف ربما جل وعلا ذكر استواء، ذكروا سبع مرات، يمكن من الصفات التي ذكرت كثيرا الاستواء. هناك صفات ذكرت مرة واحدة أو مرتين، مثل اليد ذكرت مرات معدودة في سورة المائدة، في سورة صاد ثلاث أربع مرات وخمس مرات، الاستواء ذكر سبع مرات، ومع ذلك كثر منكروه، كثر منكروا هذه الصفة. نعم. وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. كل هذا النفي قالوا بلا علم، نفى بلا علم، وأثبت معنى من عندي أيضا بلا علم، نفى المعنى المراد بلا علم، وجاء بمعنى غير مراد بلا علم، كل هذا مبني على جهل وظن فاسد. فلزم من نفيه بصفة الكمال التي تضمنها استواء الوجود صفة نقص بفوات هذا الكمال. نعم، هذا سبب صفة الكمال ولا شك، وسلب صفة الكمال يستلزم النقص، نفي صفة الكمال يستلزم النقص. نعم. مثال آخر قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض فإذا هي تمور، فيتوقع واهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا خلاف فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء، ويقول: إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك. ما في السماء، يظن أن فيه تدل على الظرفية، في السماء أي داخل السماء، كما تقول فلان في الغرفة أي داخل الغرفة أو في الحجرة، فيرجع إلى التأويل يقول في السماء أي في السماء ملكه وسلطان. طيب في الأرض ما هي ملكه وسلطان؟ بس ملك وسلطان في السماء، والأرض أليس فيها ملكه وسلطان؟ إما التخصيص بالسماء. نعم. ومن جاءوا هذا الوقت ظنه أن في الذي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناه بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان. نعم، في تدل على الظرفية لكن معناه يختلف حسب المورد والسياق، فرق بين كون الشيء في المكان. الماء في الإناء، الماء في الإناء، طيب هذه ظرفية معينة. طيب وكون العرض في الجسم، العرض في الجسم كالعلم، العلم في الإنسان، الإنسان فيه علم، فهل كون علم الإنسان كالماء في الإناء؟ يختلف. نعم. وكون الوجه في المرآة، الوجه في المرآة، هل يعني أن الوجه دخل المرآة بلحمه وعظمه وشحمه؟ أم هذه الظرفية تختلف؟ تختلف عما سبق. وكون الكلام في الورق المكتوب فيه، الكلام في الورق، الكلام مكتوب في الورق، طيب هل هذه الظرفية كسابقاتها؟ أيضا تختلف. فلو قيل هل العرض في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، مع أن العرض أكبر من السماء كثيرا. إذن لو قيل العرض أين هو؟ هل هو في السماء أو في الأرض؟ تقول العرض في السماء، مع أن العرش أكبر من السماوات السبع، أكبر من الكرسي والكرسي أكبر من السماوات. إذا فيه هنا ليس بمعنى الظرفية، فيه بمعنى على في السماء، يعني على السماء، أو السماء ليست بمعنى السماء المبنية وإنما معناها العلو في السماء أي في العلو، هذا معنى. وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين: إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء، أي من العلو. والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، ويكون معنى كونه تعالى في السماء أنه بالعلو المطلق فوق جميع المخلوقات. وليس هناك فرق وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. نعم، ليس معنى قول في السماء أي أن الله جل وعلا تحيط به السماء، في السماء في العلو، السماء في العلو، واستعمل السماء على العلو كما قول تعالى: وأنزل من السماء ماء، السماء من العلو، ليس من السماء المبنية من السماء الأولى والثانية، إنما السماء أي من العلو. هنا. وإما أن تكون في بمعنى على كما جاءت بمعناها من قوله تعالى: فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض أي على الأرض، ليس معنى ذلك أن يسيروا الأرض يعني يحفروا أنفاقا داخل الأرض، الأرض أي على الأرض، فامشوا في مناكبها أي على مناكبها، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، في ذات بمعنى على، يكون معنى قوله في السماء أي على السماء ولا إشكال. وقوله عن فرعون ولأصلبنهم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أمنتم في السماء أي على السماء أي فوقهم، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فدليل هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربع، فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك، وعطل النصوص عما دلت عليه من علوم الله في السماء ثم عرضها إلى معاني لا تدل عليها، وكان نفسه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص. نعم، هذا كله محاذير أربعة. أولا مثل ما فهمه من كون في السماء أنه مثل المخلوق، مخلوق في شيء محصور كشخص في غرفة، فهم هذا المعنى في السماء لأنه محاط بالسماء، هذا فهم فاسد غير مراد إطلاقا، عطل النصوص الدالة على علو الله تعالى فوق سمائه وحرفها إلى معاني لا تدل عليها، يقول في السماء ملكه، في السماء سلطانه، في السماء نوره الجميل، أمره الجميل، كل هذه تأويلات باطلة. كذلك كان هذا النفي والتعطيل بلا دليل، فلا دليل عليه فيما نفى ولا دليل له على ما أثبت، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد. إذا نفى العلو لم يبق إلا خياران، ما هما؟ فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، إما أن يقول إن الله في كل مكان فوق السماء وفي الأرض وفي أرحام النساء وفي بطون البشر وفي الآبار وفي الحشوش وفي أماكن القدرات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا عياذا بالله. القول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأنه هذا قول فاسد وباطل غاية الكفر. لماذا؟ لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تفرقه. نعم، يستلزم التعدد أن يكون موجودا بعدد الأمكنة، بعدد الأمكنة. نعم. ويستلزم كذلك أن يكون أو التباعد، يكون بعضه في مكان وبعضه في مكان آخر وهنا وهنا. ثم هذه الأمكنة، هذه الأمكنة تزيد وتنقص، ليست الأمكنة ثابتة، الأمكنة تمتلئ وتنقص وتزيد تتسع وتضيق وتنعدم، هذه الأمكنة هناك مكان مثلا مخزن فيطمر هذا المخزن إذا انتهى المكان، إذا الأمكنة تختلف تزيد وتنقص تتسع وتضيق، فالقول بأن الله في كل مكان فالقول بأن الله تعالى في كل مكان يلزم منه التعدد والتبعض والتجزر والتمدد والانكماش والزيادة والنقصان وغيرها من المعاني الفاسدة، القول من أبطل الأقوال. ويستلزم كذلك أن يكون في محلات الخلل والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروة فضلا عن الخالق، أماكن النجاسات يلزع عنها الإنسان فضلا عن الرحمن، لو قيل لسان إنك تسكن هذه الأماكن لا ترفع بنفسه، فكيف يقبل أن يكون هذا المكان القذر يكون مكانا لله جل وعلا عياذا بالله. إما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا متصلا ولا منفصلا ولا مباينا ولا متحايزا ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا. إما أن يقول في كل مكان كما قال الحلولية، أو يقول كما قال بدع الجهمية لا داخل عالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا منفصل ولا منفصل لا محايد ولا مباين لا يمين ولا شمال ولا ذي حرارة ولا ذي برودة ولا ذي رطوبة، كما يهرطقون في هذه الجمل المنفية. خلاصتها النفي، النفي المحض، أنه ليس هناك رب يعبد عياذا بالله. لأن مقالة الجهمية في خلاصتها أنه ليس فوق السماء إله يعبد، إنكاروا بيد الله، معناه الله ما في، معناه ما في كله. نعم، وهذا من أبطل الباطل ومن أكثر مسائل فسادا. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول: إذا الصوفية أشاعرة فمن الذي يقال إن الله في كل مكان؟ هذا قول الحلولية، قول الحلولية أتباع الحلاج، ومن الصوفية من يقول هذا، من العوام من يقول هذا الكلام: الله في كل مكان. هذا كلام باطل ويتقدم. هل السماء مخلوقة ومبنية من مادة محسوسة أم غير ذلك؟ الله أعلم مما خلق السماء، لكنها مخلوقة، مخلوقة ولها أبواب، فتحنا أبواب السماء لها أبواب. استفتح النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج كل سماء يفتح له أبواب السماء، هي مخلوقة من المخلوقات طبعا. هل كلمة الذات وكلمة الصفات ورد في الكتاب والسنة؟ كيف نرد على من نقول؟ طيب نبدأ بالذات. الذات وردت، وجاء في البخاري عن قصة خباب: ولست مبارحا نقتل مسلما على أي شق كان الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارع على وصل شرك موزع. في ذات الإله، ذات وردت. نعم، كذلك الصفات، الصفات واقعة. نعم أي نعم، في صفة الرحمن أحسن، يقول الله واحد، وارد صفة. كيف نرد على من يقول إذا نحن النص إذا حملنا النص على ظاهره يلزم نفهم من قوله أو لمستم النساء يعني ملامسة معروف اللمس؟ هذه ملامسة النساء مراد بها الجماع، وهذه من الكنايات، من الكنايات، ما في إشكال. لمسهم النساء يراد به ماذا؟ الجماع. والكناية هي إطلاق الأمر، اللفظ يراد بلازم معناه. ولا تجعلك مغلوطة إلى عنقك، كناية عن البخل، مغلوطة يعني جعلها البخيل دائما يمسك يده والكريم يبسط يده، مغلوطة كناية عن البخل. لا تبسطها كل بسط، كناية عن إهدار المال والإنفاق، لأن الإنسان يتبسط. الكناية هي إطلاق اللفظ وإرادته لازم معناه. ما الفرق بين المعدومات؟ المعدومات هي خلاف الموجودات، المعدوم خلاف المعدوم، الممتنعات هي المستحيلات، شيء لا وجود له، شيء مستحيل. هذه المستحيلات. هل قصة سارية ابن حصن صحيحة؟ لأن يسلم بها الصوفية، ما أتذكر بالضبط التخريج، يعني طالع أحد بالقصة، لكن على فرض صحتها هي كرامة جرت لعمر ولسارية، كرامة. لا يقال إن عمر يعلم غيب أو إن سارية يعلم غيب، إنما كرامة، كلمة قالها الله على لسان عمر فأسمعها سارية فقط، كرامة جرت لسيدنا. ولا نقول إن معاوية إن عمر يعلم الغيب، لأن الله تعالى قال: قل لا يعلم في السماوات والأرض غيب إلا الله. ولما سئل عمر عن ذلك قال: كلمة جرها الله على لساني، قال: كلمة جرها الله على لساني. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.